السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام، وصلنا إلى باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطرون، أي لا تغالوا في مدحي فتجاوز مدحي صلى الله عليه وسلم، فتقع فيما حرم الله عليكم. الإطراء مجاوزة الحد في المدح والثناء، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنهم قد تجاوزوا في مدحه حتى جعلوه ابنا لله، وهذا شرك بالله سبحانه. فقال: إنما أنا عبد، وهذا أشرف ما يكون، أشرف منزلة وأشرف مقام، أن جعل الله تعالى رسوله عبدا له. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فوصف الله بمقام العبودية في أجل المواطن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فقولوا عبد الله ورسوله. فرسول الله هو عبد لله، ليس له من الملك شيء، ورسول أرسله الله تبارك وتعالى، لا يعلم الغيب، ولا يدعى من دون الله، ولا يستغاث به من دون الله، وإنما هو عبد لله ومبلغ عن الله ما أمره الله أن يبلغه، وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم أن امرأة من الأنصار ومعها صبي لها، عفوا، في صحيح مسلم في عقلها شيء. امرأة، تخيل، امرأة في عقلها شيء، جاءت للنبي، يعني كأنها في جنون، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي إليك حاجة. فقال: اجلسي في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك، صلى الله عليه وسلم. هذا من تمام تواضعه الكريم، أنه ما استنكف أن يجلس مع امرأة في عقلها شيء، بل قال لها: يا أم فلان، انظري أي مكان تريدين أنا أتكاني أجلس إليك، صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف، عليه إكاف من ليف، صلى الله عليه وسلم. الإكاف اللي هو السرج الذي يوضع على الحمار بمنزلة السرج للفرس، يعني الشيء يوضع على الحمار هو كهيئة السرج للفرس، عليه الصلاة وتم السلام. هذه صفاته يا أخواني، كان يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار متواضعا ويجيب دعوة العبد، أي إنسان دعاه لا يستنكف. وذكرنا قبل ذلك أنه أجاب دعوة خياط، وأجاب دعوة لحام جزار، وأجاب دعوة يهودي، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم، أي زمامه حبل من ليف، عليه إكاف من ليف، صلوات الله وسلامه عليه. ليس عنده يعني إقبال على الدنيا وتباهي بها، نعوذ بالله، حاشا لله، فهو سيد المتواضعين وسيد الزاهدين. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة. الله أكبر، الله أكبر. كان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة، كل دهن يؤدم به. الإهالة قيل أنه الدسم الجامد، وقيل أنه كل دهن يؤدم به. كان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب: ولقد كانت له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات، صلى الله على محمد الذي هو سيد ولد آدم في كل خلق حسن، عليه الصلاة والسلام.